يقول الجماع قبل التحلل الأول أو بعده هل يعذر بالجهل كما في محظورات الإحرام؟ هذا محل خلاف من الفقهاء من لا يعذره بالجهل ومنهم من يعذره بالجهل. إذا كان لا يعلم الحكم لا يعلم إن هذا حرام, إذا كان لا يعلم فهو من قبيل الخطأ الذي هو قليل النسيان, وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, قال الله نعم في لفظ قد فعلت نعم